يقول: هل نحن في الكويت نصلي الفجر قبل وقتها؟ لا، غير صحيح. الأصل أن نصلي في الوقت، هذا هو الأصل. يعني هل تتقصد الدولة مثلا بمراصدها وهذا أن تجعل الناس يصلون قبل الوقت؟ وين قاعد إحنا؟ دولة مسلمة وهذا؟ لا، بالعكس، الصلاة في وقتها، وأهل الفلك المتخصصون بذلك نصوا على ذلك، وأن هذا في وقته. هناك من شكك قال لا يصلى قبل طلوع الفجر، فجر بالذات، يعني أن قبل طلوع الفجر بثلث ساعة أو ربع ساعة، البعض شكك في هذا، والكلام هذا لا دليل عليه. وأنا أعرف بعض الإخوة يعني ذهبوا وسط البحر وعندهم أجهزة وشافوا الخيط الأبيض في وسط البحر، نحن شفناها أبدا في وقت صلاة الفجر تماما. لكن نحن لأن في البلد والإضاءة وغير ذلك من الأمور قد لا نرى الخيط الأبيض يعني واضحا، لكن الصحيح الصلاة في وقتها، والكلام الذي يقولنا في غير وقتها غير صحيح.